ونحن الليلة بحول الله ومدده بعد درس الثمانين من دروس السيرة العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى الكلام. وكنا بفضل الله جل وعلا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الدروس المستفادة من غزوة بدر والدروس التربوية التي خرجنا بها من قضية الأسرى والأنفال، ونواصل سيرنا في هذا البستان الماتع مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد كان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعد شهر رمضان أو في شهر شوال في العام الأول من الهجرة، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا بفضل الله سبحانه لم يقم بالمدينة إلا 7 ليال فقط حتى خرج بنفسه في غزوة جديدة أخرى. تدبر معي هذا الكلام لتقف على قدر الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ للبشرية كلها هذا الدين، ولينتشل البشر من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية. قلت لكم أن الله قال له من اللحظة الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا بعد سبع ليال فقط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا بنفسه الشريفة يريد بني سليم. هذه الغزوة تسمى بغزوة بني سليم، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وفي بعض أقوال أهل السير استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء من مياه بني سليم يقال له الكدر بضم الكاف وتسكين الدال الكدر، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 ليال ولم يخرج إليه أحد ولم يقع قتال. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية شوال. هذه الغزوة كانت في أول شوال من العام الأول، فأقام بها عليه الصلاة والسلام بقية شوال وذا القعدة أو ذا القعدة كما يقول بعض أهل اللغة، وأفدى في هذه الإقامة جل الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر. ثم خرج أبو سفيان الذي نذر ألا يمس رأسه ماء بعد غزوة بدر حتى يغزو رسول الله في المدينة مرة أخرى. سبحان الله، نذر أبو سفيان بعد بدر ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو المدينة مرة أخرى. قال ابن إسحاق، فقد تعمدت أن أذكر الرواية الأولى بغير سند لأن ابن إسحاق ذكرها بغير سند وبحثت لها فلم أجد. أما هذه الغزوة رواها ابن إسحاق بسند صحيح، قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، مع أن السند مرسل لكنه صحيح، عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، أي رجعت كلولهم من بدر، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب، فأتى أبو سفيان حيي بن أخطب فضرب عليه بابا، فأبى حيي بن أخطب أن يفتح لأبي سفيان وخافه، فانصرف عنه أبو سفيان إلى سلام بن مشكل رجل يهودي آخر وكان سيد بني النضير في زمانه، فاستأذن عليه أبو سفيان فأذن له فقراه، أي قدم له القرى يعني الضيافة، وسقاه، وبطن له من خبر الناس، أي عرف له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلهما وانصرف، يعني قتل أبو سفيان مع هذه السرية التي خرجت معه في 100 راكب، قتل رجلا من الأنصار وحليفا له من الأنصار كذلك، ثم عاد مسرعا إلى مكة مرة أخرى ليبر يمينه أو ليبر قدمه. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه رسول الله بنفسه في طلبه مع مجموعة من أصحابه، واستعمل النبي على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له قرقرة القدر. قرقرة القدر هذه الغزوة تسمى غزوة السويق، تسمى غزوة السويق بعد غزوة بني سليم مباشرة. فخرج النبي مكانا يقال له، بلغ مكانا يقال له قرقرة القدر، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، استطاع أن يفلت أبو سفيان مرة أخرى كما أفلت بالعير أول مرة. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون ليتخففوا. هذا الزاد كان عبارة عن الحنطة أو الشعير المطحون مع اللبن مع العسل، هذا الخليط يسمى سويق. الحنطة أو الشعير المطحون مع العسل واللبن يسميه العرب سويقا، فترك المشركون ما معهم من السويق ليتخففوا ليتمكنوا من الهرب من رسول الله وأصحابه. حينما بلغ أبا سفيان خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه إليه، فألقى ما معه من السويق أي من الزاد ليسهل عليه الهرب وأصحابه، فسميت هذه الغزوة بسبب هذا بغزوة السويق، سميت بغزوة السويق. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل أصحابه هذا الطعام الذي يعرف بالسويق عند أهل الجزيرة. هذه الغزوة تسمى غزوة السويق، وكانت في شهر ذي الحجة على الراجع من العام الثاني من الهجرة. سأقف هنا وقفة جميلة هادئة مع حدث جميل في هذا العام الثاني من الهجرة، لنلتقط فيه أنفاسنا ولنضمض به هذه الجراح التي ما التأمت مع هذه الغزوات المتلاحقة. إنه حدث رقراق كرقة النسيم، وديع جميل. إنه حدث زواج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت سيدنا رسول الله، نعم، بعد غزوة بدر مباشرة في هذا العام الثاني من الهجرة وقع هذا الحدث الفريد الجميل الرقراق، زواج علي من فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في العام الثاني بعد غزوة بدر كما ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تدبروا معي هذا الحدث، وسأفرد بقية المحاضرة الليلة لهذا الحدث الرقراق الجميل لنستخرج منه دروسا ما أحوج الأمة إليها الآن بصفة عامة، وما أحوج الشباب والفتيات إليها الآن بصفة خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا وابنته وعليا وجميع أصحاب خير الجزاء. قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر. وقلت الشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة أي الكبيرة في السن أو المتقدمة. كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. يبقى عنده كم؟ اثنين. كان له نصيبه في المغنم شارف ناقة، والنبي أعطاه من نصيبه الخاص ناقة أخرى عليه الصلاة والسلام. كان النبي وكان النبي أعطاني شارفا مما أفاء الله علي من الخمس يومئذ. خلي بالك، فلما أردت أن أبتني بفاطمة، يعني أراد أن يدخل بها أن يتزوجها، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فتأتي بإذخر، نوع من أنواع النبات اللي له رائحة جميلة، فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي إلى آخر الحديث. ولا أريد أن أقف مع بقية الحديث الآن، والحديث بطوله في صحيح البخاري، وربما أقف معه بعد ذلك إن شاء الله في موطني أو وقتي تحريم الله للخمر تحريما نهائيا. زواج علي من فاطمة حدث جميل ورقيق. تدبر معي لتقف على هذه الرحمة وهذه البركة وهذا التيسير في زواج بنت سيد العالمين. أما علي فقد تحدثنا قبل ذلك عن علي، ويكفي أن أكرر ما ذكره هو عن نفسه رضوان الله عليه حين اضطر يوما لأن يفخر، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. فعلي هو ربيب المصطفى، هو الذي تربى في حجر المصطفى وكفف. علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، علي الذي ملأ الدنيا زهدا وورعا وعلما وفقها، علي الخطيب المفوه الذي كانت الكلمات تخرج من بين شفتيه كالنور يتلألأ، كان صاحب حجة وبيان، علي الذي قال له النبي يوما: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ علي الذي قال له النبي يوما: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذه عادية جدا في هذا الصف المبارك، لكن الأعجب: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكانت هذه المنقبة من نصيب علي رضي الله عنه، حتى أن عمر بن الخطاب في لفظ مسلم قال: ما تساورت إلى الإمارة إلا يومها، يعني ما تمنيت أن أكون أميرا إلا في هذا اليوم لينال هذه المنقبة، في قوله عليه الصلاة والسلام: ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم ينادي النبي على علي بن أبي طالب، قالوا: ما حضر يشكو وجعا في عينيه، فقال النبي: أرسله إليه. فأرسلوا إليه فأتى علي، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع. وفي لفظ في الصحيح: فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه الراية، ففتح الله تبارك وتعالى على يديه حصون خيبر المنيعة، وسرعان ما على هتاف هذا البطل: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، أسأل الله أن يخرب حصون يهود. لا أريد أن أتحدث عن علي، فقد تحدثت عن علي رضي الله عنه قبل ذلك، لكنني أتعمد الآن أن أذكر هذه الكلمات حتى لا يصطاد في الماء العكر الروافض، فإنني أرى الآن مدا رافضيا خبيثا في أنحاء الأرض، وهم يعزفون على وتر حب آل بيت رسول الله ويدعون أنهم أحب الناس لآل بيت رسول الله، وأنا أدين الله بأن أحب الناس لآل بيت رسول الله هم أهل السنة والجماعة. فنحن ندين الله بحب علي، وندين الله بحب فاطمة، وندين الله بحب الحسن والحسين. فديننا يعلمنا أننا نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله. ففي الوقت الذي نحب فيه عليا لإسلامه وإيمانه نتبرأ في الوقت ذاته من أبي لهب. فلقد رفع الإسلام أناسا وخفض الكفر أناسا، فنحن نحب من أسلم لإسلامه، ونحب من آمن لإيمانه، ونبغض من كفر لكفره ولبغض الله له، لأننا نحب ما يحبه الله ورسوله ونبغض ما يبغضه الله ورسوله. فنحن نتقرب إلى الله بحب علي، ونثني على علي، ونثبت له ما أثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم من حق ومن فضل ومن مناقب. أما فاطمة فهي ريحانة رسول الله، فاطمة نور عين المصطفى، بنت أبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كما سأبين في آخر المحاضرة إن شاء الله. لكن قف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. فقال علي: ما عندي شيء، ما عندي شيء. درس للآباء ودرس للأمهات ودرس للنساء، درس للأسر التي تغالي بصورة ملفتة في قضية الزواج وفي قضية المهور. حتى فاق عدد العوانس في مصر 10 مليون عانس، هذه إحصائياتهم هم، إحصائيات رسمية. وصار كثير من شبابنا الآن لا يستطيع الزواج وقد زاد أو تجاوز 30 من عمره، لأنه لا يملك أبدا أن يعد بيت الزوجية بالمواصفات المطلوبة. إذا دخل الرجل بيتا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا رجل يعمل براتب مغرم من سنوات طويلة، وهيهات هيهات. فالشاب يقضي الآن جل عمره في تعليم ممل لا يسمن ولا يغني من جوع في كثير من كلياته وأطروحاته، فإذا ما تخرج راح ليقضي سنوات أخرى طويلة ليبحث عن وظيفة أخرى، ربما لا يكفيه راتب هذه الوظيفة في المواصلات إلى هذه الوظيفة ذهابا وإيابا. فإن لم يرزقه الله والدا أو بعض أهل الفضل ليعاونوه لا يستطيع الشاب أن يتزوج إلا بعد 30 من عمره، وإن الله وإن إليه راجعون. فيقضي الشاب أخطر فترات شبابه يتألم ويتلوى، وتقضي الفتاة أخطر فترات مراهقتها وشبابها تتألم وتتلوى. ولولا حياء يمنع كثيرا من أخواتنا لصرخنا في وجوه الآباء والأمهات أن ارحموا ضعفنا وخلوا بيننا وبين شاب تقي ولو كان فقيرا ليساعدنا ولنساعده على أمر الدين والدنيا. صارت كارثة أن يصر أهل كل بيت إلا من رحم ربي على أن يصير بيت الزوجية معرضا لأرقى الموبيليات ولأرقى ألوان الأثاث. يصر الوالد وتصر الوالدة على أن يأتي الشاب بغرفة كذا وغرفة كذا وغرفة كذا، وعلى أن يأتي بشبكة أو بذهب بمقدار كذا وكذا، إلى آخر هذه الطلبات التي ترهق ظهور شبابنا. ولا يستطيع البتة أي شاب بمفرده أن يوفي نصفها بل أن يوفي ربعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعزف شبابنا عن الزواج، ويتألم كثير من أخواتنا الآن في البيوت ألما ورب الكعبة يجمي قلب كل مسلم غيور. بسبب ماذا؟ بسبب العادات القبيحة البالية، فربما يكون البيت فاضلة لكنه ينظر إلى بنت فلان، وتنظر الأم إلى ابنة فلان، وتنظر الفتاة هي الأخرى إلى زميلتها وصديقتها، كيف أكون أقل من فلانة؟ وتقول الأم كيف تكون ابنتي أقل من فلانة؟ ويقول الوالد كيف أقبل أقل مما قبل فلان أو فلان أو علان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتزداد الكارثة وتتضخم المأساة كل يوم، وتزداد المصيبة مع هذا البحر الذي أغرق كثيرا من شبابنا، ألا هو بحر الشهوات، فضائيات لا ترقب في الشباب ولا في البنات إلا ولا ذمة، أغاني الفيديو كليب الرخيصة الداعرة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، والوالد المسكين أدخل هذا الدش اللعين الخبيث وفتح هذه الفضائيات الخبيثة، هذه الفضائيات الخبيثة. وأنا أعي ما أقول، فقد لا تحتج علي الآن بهذه الفضائيات الأخرى التي تعلم الناس الدين كفضائية المجد مثلا التي لا أرى فيها مخالفة، لكن يستطيع الوالد أن يتحكم، لكنه ترك الأمر وترك الحابل يختلط بالنابل، ولا يمكن أبدا أن تستقيم حياة إن اختلط الحابل بالنابل. فتجلس الفتاة المسكينة لترى هذه المناظر والمشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، وقد أعطاها والدها هذا الهاتف المحمول الذي قد يسمى أحيانا بالشيطان المحمول، حين يوظف توظيفا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والمرأة ضعيفة قد يصطاد عاطفتها ذئب بشري ضعيف والآخر، ويتلاعب بمشاعرها بكلمات تود الفتاة أن لو استمعت إليها، بل تود المرأة المتزوجة أن لو استمعت إليها، لأنها تعيش هي الأخرى مع رجل تتسول منه الكلمة الطيبة وتستجدي منه البسمة الحنونة، فلا تجد المرأة هذا مع زوجها، فلرقة إيمانها وضعفها بل وربما لخيانتها لله ولرسوله وللزوج تضعف وتسلم عقلها وأذنها وقلبها لذئب بشري آخر يضحك عليها بهذه الكلمات، وربما قد يصل إلى غرضه المشؤوم الخبيث ويقع في الفاحشة، وتقع المرأة في الفاحشة، وما أكثر الفتاوى وما أكثر الأسئلة المكتوبة التي تدمي قلب كل مسلم غيور. فتن شبابنا وفتياتنا، شبابنا يعيش الآن في بحر لجي من الفتن، وهذا إن شاء الله تعالى ربما يكون موضوع خطبتنا القادمة في مجمع الإيمان، ربما يكون الموضوع كيف نحصن شبابنا من الناحية الفكرية ومن الناحية العاطفية، أو من ناحية الشبهات والشهوات، كيف نحصن شبابنا من فتنة الشبهة ومن فتنة الشهوة، هذا موضوع الخطبة إن شاء الله تعالى في مجمع الإيمان بإذن الله جل وعلا. الشاهد أن شبابنا يعيش الآن في بحر اللجي، يغشاه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه ظلام من الفتن. إذا أخرج الشاب من أولادنا وأحبابنا الآن يده لم يكد يراه، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في بحر الشهوات وفي شباك الشبهات، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا، ممن لا يريدون لشبابنا أبدا أن يتربى على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله. مؤامرة تدور على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. أنا أرى أن من أعظم الأسباب التي تقضي على جريمة الزنا بعد تحقيق الإيمان والتوبة إلى الله عز وجل أن ييسر المهور، وأن ييسر الزواج، وأن لا نغالي. وإن كنت والدا للفتاة ومن الله عليك بالمال، أنا أقول لك لا تتردد لحظة في أن تساعد زوج ابنتك، ساعده بمالك، والله الذي لا إله غيره إن كان ذا أصل طيب سيضع ابنتك في قلبه وفي عينه وعلى رأسه. لا تقل سأقول بأنني بعت له البنت، دعك من هذا الطرح الذي لا يتفق مع قرآن ولا سنة. كان النبي يزوج الرجل بما معه من القرآن، وها هو النبي يزوج ريحانته حبيبة قلبه بل نور عينه فاطمة، فاطمة سيدة نساء العالمين كما سأبين الآن. فاطمة رضوان الله عليها يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر قد لا يخطر لنا على بال، بدرع بدرع درع كان غنيمة لعلي رضي الله عنه، أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع بنت رسول الله. يعني عشان أكون موضوعي، مش بقول يعني خذ بنتك وروح اديها للأخ، لا، نريد أن نطرح طرحا موضوعيا متزنا. أنا لا أمنع أن تختار لابنتك الكفر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن بدون مغالاة، لا تغالي. وإن جاءك شاب على دين وعلى خلق، إن استطعت أن تساعده بمالك فافعل، إن استطعت أن تخفف عليه حجرتين وأن تقدمهما أنت هدية له فافعل، فافعل لتسعد هذا الشاب الذي أراه بعد ذلك ربما يكون أقرب إليك من ابنك، ربما يكون أقرب إليك من ابنك. بل أنا أقول لك أيها الوالد، لو دخلت على ابنتك بعد ذلك يوما من الأيام وكانت متخففة من الثياب، يعني تلبس الفضال، الفضال ما يسمى عندنا بقميص النوم مثلا، كانت متخففة في الثياب، لو دخلت عليها والله لو رأتك فجأة لاستحيت منك وراحت لتستخفي وراء زوجها منك وأنت أبوها، إنه الزوج، بل هو أحق الناس بها بعد ذلك. يا رسول الله، تقول عائشة، من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. قالت ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال زوجها، قال زوجها. فهذه دعوة، بل هذه صرخة، صرخة من الأعماق للآباء، للأمهات، للفتيات المسلمات، أن يتقوا الله عز وجل في شبابنا المسكين. وأنا أقول لشبابنا، إن لم تستطع أن تتزوج بفتاة بك، فلماذا لا تفكر في أن تعف نفسك في الحلال بالزواج من امرأة طيب، بالزواج من امرأة أرملة أو من امرأة مطلقة، ما المانع؟ إن لم تستطع أن تعف نفسك مع امرأة بك في ظل هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، لماذا لا تحرص على عفة نفسك في الحلال بالزواج من أرملة أو مطلقة؟ وما أكثر المطلقات، وما أكثر الأرامل، ولا تسأل عن التعدد امرأة وحدها مع زوج، سيكون الجواب لا، بل وربما تكون المرأة تتمنى أن لو سمعت أن زوجها يمشي مع امرأة في الحرام ولا يتزوج عليها، طرح عجيب وغريب. لا تسألوا هذه عن التعجب، بل اسألوا امرأة مات زوجها، اسألوا امرأة مطلقة ترضى بربع رجل ولا ترضى أن تعيش وحدها. أنا أقول ما أدين به ربي تبارك وتعالى، وعلى كل مسلمة أن تتقي الله عز وجل، فالأمر دين، ليس بالهوى وليس بالعواطف، الأمر دين. والله أسأل أن يرزقنا جميعا الدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، يقول لما تزوج علي فاطمة، يقول ابن عباس، قال له رسول الله أعطيها شيئا، يعني أدم لها صداق، اديها مهر عشان تستحل الفرج، لابد من صداق لتستحل به فرج المرأة. فقال النبي أعطيها شيئا، فقال علي ما عندي شيء، علي ما عندي شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، نبي اللي بيذكره، لأنه علم يتوقعش ان بنت النبي ممكن يقدم لها مهرا في صورة درع، مش ممكن. قال ما عندي شيء، يعني أقدمه لفاطمة بنت رسول الله. فقال له النبي، أين درعك الحطمية؟ أين درعك الحطمية؟ والراجح في كلمة الحطمية أنه مكان كان يصنع الدروع، اسم مكان يصنع الدروع. فقل له أين درعك الحطمية؟ والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه النسائي بسند صحيح. يعني النبي عصم بيقول له فين الدرع اللي أنا أدتها لك تقدمها لها مهرا؟ ما تصلي على الصادق، أين درعك الحطمية؟ سبحان الله. في الدلائل للبيهقي بسند حسن عن علي رضي الله عنه، اسمع يقول إيه، قال خطبت فاطمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني خطبتها لنفسي من رسول الله، فقالت مولاة لي لعلي، هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا علي. قلت لا. فقالت قد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك؟ إيه اللي يمنعك أنك تروح تعجل بالزواج؟ ما هو كان خاطب ولم يعلم الأمر، فهناك من تقدم ليخطب فاطمة من رسول الله، فبتقول له الحق وعجل بالزواج. فقال علي رضوان الله عليه: وهل عندي شيء أتزوج به؟ علي رضي الله عنه وبنت سيد الخلق. أنا عاوزك بس والله تعيش المعنى، يعني سيبك، عاوزك تعيش كلام ممكن تكون سمعته. أنا بتكلم الآن عن زواج بنت رسول الله، يعني حدث جلل ريحانة رسول الله. فبقول علي: وهل عندي شيء أتزوج به؟ فقالت مولاته: إنك إن جئت رسول الله زوجك، إن جئت رسول الله زوجك، روح بس. قال علي: فوالله ما زالت ترجيني، يعني تشجعني ترجيني، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت. سمعت لي؟ أفحمت. شوف التعبير، سكت وراح يكلم النبي يقول له زوجنا، أول ما شاف النبي سكت، أفحم، يعني ما عادش عارف يتكلم أبدا، هيبة بقى. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم أفحم. فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة لرسول الله. الله الله الله الله الله الله, الله على الأدب، يا رب ارزقنا الأدب. ما قدرش يتكلم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا وهيبة لرسول الله. فشوف بقى أدب النبي وخلق النبي. فبقول له: ما جاء بك؟ النبي بقى اللي بيسأله. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام والأدب والخلق. علي بقول: خلاص أفحمت هيبة وجلالا أو جلالا لرسول الله. فالنبي اللي بيقول له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ قال فسكت برضه، فسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ قال فسكت. فالنبي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ لعلك جئت تخطب فاطمة. صلى الله على محمد. يا سلام، يا سلام لما ترفع الحرج عن أخيك وما تبقاش، يعني إيه، ما تتقلش، ها، ما تتقلش على أخيك لدرجة أنك تحسسه بالحرج. اللهم ارزقنا الأدب. النبي يقول له: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: نعم. أيوة رسول الله، جاء عشان كده. قال: نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ وهل عندك من شيء تستحلها به؟ قال: لا والله يا رسول الله، والله ما عندي حاجة. قال: لا والله يا رسول الله. قال الرسول بقى اللي بيذكره: ما فعلت درع سلحتكها، يعني أعطيتها لك سلاحا. لسه برضه في قصة الدرع. ما فعلت درع سلحتكها؟ سيدنا علي قال: الذي نفس علي بيده، إنها لحطيمة ما قيمتها 4 دراهم. ما أقدرش أجيب سيرتها. والذي نفس علي بيده، إنها لحطيمة ما قيمتها 4 دراهم. ده ما تسويش 4 دراهم أقدمها صداقا ومهرا لبنت رسول الله والرسول اللي بيتذكروا بيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال عليه: قلت عندي يا رسول الله، الدرع موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بها، بالدرع، فابعث إليها بها، ابعث إلى فاطمة بها، ده المهر، فاستحلها بها، يعني بهذه الدرع. فكانت هذه الدرع صداقة بنت سيد العالمين. روى البيهقي بسند صحيح من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: اسمع بقى، جهز رسول الله، عرفت المهر؟ عرفت المهر بنت سيدنا رسول الله كان ايه؟ كان درعا ما يسويش 4 دراهم. شوف بقى العفش بقى والجهاز وال... يا الله. قال روى البيهقي بسند صحيح في الدلائل من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم، وسادة مخدة من الجلد، أدم من الجلد، حشوها إذخر، نوع من أنواع النبات أو الحشيش اللي كان ينبت في أرض المدينة، رائحة طيبة جميلة. يبقى الجهاز كله عبارة عن إيه؟ خميل، ثوب، وقربة مية، وسادة من جلد محشية بالليف أو بالإذخر، الحشيش، نوع من أنواع النبات. ده العفش، ده الأثاث، ما تصلي على سيد الناس عليه الصلاة والسلام. طبعا مش معنى كده برضو، أنا ما بقولش كده، يعني ما بقولش إن أنت روح خد لبنتك قربة مية وهتبقى مصيبة، يعني أنا عاوز أقول برضو إن إحنا مش بنخالف، لكن بنتأسف وبنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف والتيسير وعدم المبالغة وعدم إرهاق شبابنا، لا سيما إن كان شبابنا المتقدم من الصالحين من أهل الصلاة. يعني أرجو مش عاوز أقول أتمنى، لأن أتمنى دي المستحيل، أرجو إن الوالد لما الشاب يدخل يقول لي: يا ابني أنت شيخك مين؟ حفظت القرآن ولا لسه؟ وبتصلي الفجر جماعة ولا لسه؟ فيسأل الوالد والد الزوجة أو والد الفتاة عن دينه، عن خلقه، عن صلاته. فإذا تيقن من دينه وخلقه زوجه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ده فعل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش عاوز بقى يعني أفصل وأتكلم بقى وأصل المسألة، لأن المسألة واضحة، إنما أنا مش عاوز أخرج عن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، والغريب إن الرواية اللي هحتج بها دي رواية من رواية الشيعة، عشان تعرف سبحان الله أن هؤلاء لا يظهرون رواية لصحابي إلا إن كانت تخدم غرضهم، فإن كانت لا تخدم غرضهم نسفوا الرواية نسفا وأساء إلى جميع أصحاب رسول الله من غير آل بيت رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا وعدت إن شاء الله بإذن الله بجهز الآن خطبة أو سلسلة بعنوان آل البيت بين الإفراط والتفريط، وأسأل الله أن ربنا يعيننا عليها بإذن الله. جاء في بعض روايات الشيعة أن علي رضي الله عنه لما أخذ الدرع اللي النبي ذكره بها دي، قال علي: فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق لأبيعه، فاشتراه مني عثمان، هو تمنه ما يجيبش 4 دراهم، خلي بالك، فاشتراه مني عثمان بن عفان 400 درهم، عثمان رضوان الله عليه. وبعدين لما اشترى الدرع وقبض علي المال، فعثمان بيقول له ايه؟ بقول له: يا علي، ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ يعني أنا اشتريت الدرع فالدرع ده بقى بتاعي، وأنت الدراهم بقت في يدك فالدراهم بقت بتاعتك. ألست أولى بالدرع منك وألست أولى بالدراهم مني؟ قال علي: قلت نعم. واضح المعنى؟ قال: قلت نعم. قال عثمان: فإن الدرع هدية مني إليك، فإن الدرع هدية مني إليك. قال علي: فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله فطرحت الدرع والدراهم بين يديه، فطرحت الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته بما كان من عثمان، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عثمان المعطاء، عثمان الخير، عثمان الجود، عثمان صاحب بئر رومة، عثمان مجهز جيش العسرة، عثمان صاحب الصدقة التي عجزت كفة رسول الله عن حملها، عثمان موسع المسجد النبوي، عثمان الحي الذي كانت تستحي منه ملائكة الرب العلي. أعطاه الدرع والدراهم، فطرح علي الدراهم والدرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قالت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس دي زوجة مين؟ لا، في الوقت ده كانت زوجة أبي بكر رضي الله عنه. أسماء بنت عميس زوج الصديق رضوان الله عليه وعليه، بتقول كنت في زفاف فاطمة. الله، خلي بالك والله عشان تشوف أخواتنا وبناتنا. كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحنا صباحية بقى بلغتنا، فلما أصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب ثم قال: يا أم أيمن ادعي لي أخي. الله، يقصد عليا ابن عمه، ويطلق لفظ الأخ على ابن العم. ادعي لي أخي، شوف أدب النبي أخي صلى الله عليه محمد، ادعي لي أخي، مش عشان بقى أنا اتجوزت بنتك تنزل عليك تنزل تقول لي تعالى، ولا أرض ما ينفعش يعني. ادعي لي أخي. فقالت: هو أخوك وتنكحه؟ يعني أخذت المعنى الحرفي، هو أخوك وتنكحه؟ قال: نعم يا أم أيمن عليه الصلاة والسلام. قالت: فجاء علي. الله الله، اسمع بقى والله، خلي بالك. فجاء علي فنضح النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ودعا له، ودعا لعلي، ثم قال: ادعي لي فاطمة. قالت: فجاءت تتعثر من الحياء. الله، بنت النبي، يا رب ارزقنا الحياء، سبحان الله. فجاءت تتعثر من الحياء، أول صبيحة بعد الزواج، حقيقة مكسوفة، مش يا رب. فجاءت تتعثر من الحياة، فالنبي يقول لها ايه؟ يقول لها: اسكني اسكني، كأنها مضطربة، اسكني فقد انكحتك احب اهل بيتي الي. دي منقبة ثانية لسيدنا علي. وخلي بالك فيه رواية عشان نجمع بينها وبين رواية ابي بكر حينما سألت عائشة رسول الله: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ عمرو بن العاص في البخاري: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. ما فيش تعارض بين هذه الرواية وبين الرواية دي، لأن ده أحب الرجال لرسول الله الصديق بلا نزاع، وأحب الرجال من آل بيت رسول الله لرسول الله عليه، فيش تعارض. فولا سكني فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إليك. قالت: ونضح النبي عليها من الماء ودعا لها عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رجع رسول الله، رجع رسول الله فرأى سوادا بين يده، فقال: من هذا؟ فقالت: أنا. قال: أسماء؟ قالت: نعم. قال: أسماء بنت عميس؟ قلت: نعم. قال: جئت في زفاف بنت رسول الله تكرمة له صلى الله عليه وسلم، جئت في زفاف بنت رسول الله تكرمة له، يعني لرسول الله؟ قالت: أسماء بنت عميس. قلت: نعم. قالت: فدعا لي. قالت: فدعا لي، هذه في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. قالت: فدعا لي، يعني لأسماء بنت عميس رضي الله عنه. في رواية أيضا في معجم الطبراني بسند صحيح عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله: إنه لابد للعرس من وليمة. يعني النبي طلب من علي أن يقيم وليمة للعرس. قال: فقال سعد: علي كبش، يعني كبش الوليمة عندي، علي كبش. وجمع له رهطا من الأنصار وجمع له رهط من الأنصار، يعني جمعوا لعلي وجمع له رهط من الأنصار أصعا من ذرة، أصع الذرة عشان يبقى الخبز ولا. فلما كان في ليلة البناء قال يا علي، النبي يقول له قال يا علي لا تحدث شيئا حتى تلقاني، يعني لا تقرب فاطمة حتى ألقاك وتلقاني ليلة البناء. يا سلام. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في شبلهما، اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في شبلهما صلى الله على الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى. فلقد ولدت فاطمة لعلي الحسنة والحسينة ومحسن. أي يمكن كثير منكم يعرفش محسن، محسن ده من أبناء فاطمة لعلي رضي الله عنهم جميعا، ده من الذكور. عاشت مع علي عيشة متواضعة جدا وهي بنت سيد الخلق، حتى أثرت الرحى في يدها وتعبت من الخدمة، وتعب علي هو الآخر رضوان الله عليه. فسمع علي في يوم من الأيام بأن سبيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب علي من فاطمة والحديث في الصحيحين أن تذهب إلى رسول الله لتطلب منه خادما ليخدمها. قال اذهبي إلى رسول الله فاستخدميه، يعني فاطلبي منه خادما. فقالت أنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، يعني تعرف ال أنت بتسموها إيه؟ الكلو؟ الكلو ماشي. مجلت يداي يعني تألمت، تألم وتقشف جلد يدها من كثرة عملها وإمساكها للرحى. فبتقول له لقد طحنت حتى مجلت يداي. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لها ما جاء بك يا بنية، ما جاء بك يا بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك. قالت واستحييت أن أسأله، يا راح تطلب خادم، فلما لا عاوز قالت جاء أسلم عليك بس ورجعت رضي الله عنه. قال فقال علي ما فعلتي؟ قالت استحييت أن أسأله. قال لا طبعا أنا جاي معك، أنا أروح معك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتينا جميعا علي وفاطمة، فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. سنوت أي اجتهدت وعملت حتى اشتكيت صدري، يعني يشعر بألم في صدره. وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مجلت يداي. وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، يعني أعطنا خادمة. شجعها علي في هذه المرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، أي من شدة الجوع. لا إله إلا الله. والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة، وأهل الصفة دول أضياف الإسلام، كانوا ينفتون في مكان من المسجد النبوي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خير أرسل به إليه. وأنتم تعلمون قصة أبي هريرة مع أهل الصفة في الصحيحين. قال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم، يعني أبيع السبي وأنفق على أهل الصفة. فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، يعني في فراشهما. إذا غطت القطيفة، أي لحافهما، إذا غطت القطيفة رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطت القطيفة أقدامهما تكشفت رؤوسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوا مكانكما، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى يا رسول الله. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. ده مكان الايه؟ الخادم. مكان الخادم سبحوا 10 مرات، وتحمدا 10 مرات، وتكبرا 10 بعد الصلاة، دبر كل صلاة. لكن إذا آويتما إلى الفراش فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. والحديث الصحيحي العجيب يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم على أنه حافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله أحد أصحابه وقال: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. فاكرين ليلة صفين؟ ها؟ ليلة صفين، ليلة السبت، تلك الليلة التي يقال أهل هرير، وقد فصلت القول فيها تفصيلا في الفتنة بين الصحابة، تلك الوقعة التي رفع فيها أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح، وقالوا: نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. وأرغم القراء وهم الخوارج عليا على أن يدعن لهذا، مع أن المعركة كادت أن تنتهي لصالح علي رضي الله عن علي وعن معاوية وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا حتى في ليلة صفين نسيت الوصية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بالقتال وبهذه الفتنة؟ قال: ولا ليلة صفين. ممكن نمتثل هذا الأدب، دبر كل صلاة ممكن نسبح 33 أو 10، هذه من السنة أيضا، من السنة المهجورة، يعني من السنة أن تأتي بكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترى تسبح 10 وترى تسبح 33، كل هذا ثابت، ومن السنة أن تأتي بكل فعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أويت إلى فراشك، هل منا من يحرص يا إخوة إذا آوى إلى فراشه هو وامرأته وأولاده أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله 33، وأن يكبر الله 34؟ طيب، من الذي ممكن ننفذ الوصية دي؟ ها إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. نعم. على غير وضوء ما في بأس، لكن الأولى والأكمل إذا أويت إلى فراشك أن تأوي إلى فراشك على وضوء، أن أصلي الوتر وادخل إلى فراشك وأنت على وضوء، وقل أذكار النوم. لا تغفل عن هذا، لأن كثيرا من إخواننا بدأ يعني يتغافل عن مثل هذا الخير العظيم. وسبح واحمد وكبر كما ذكرت، وأسأل الله أن يختم لنا لكم بخاتمة التوحيد والإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أهلي بيتي إلي فاطمة، بسند صححه شيخنا الألباني وغيره حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين. يا الله، حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. حسبك من نساء العالمين، وفي لفظ في الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، خلي بالك عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرم مريم بنت عمران تكريما لم تناله لا عند اليهود ولا عند النصارى بالحق. حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وآسية امرأة فرعون. في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الله، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا من كان من مريم بنت عمران، يعني أيضا منقبة أخرى لمريم بنت عمران. وقال في صحيح البخاري في باب مناقب فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. تدبروا معي هذه الكلمات التي أختم بها محاضرة الليلة في هذه المناسبة السعيدة. نسب المسيح بنى لمريم سيرة، أم المسيح أم عيسى، فهو عيسى بن مريم. نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها. نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرف في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرف في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هي ومضة من نور عين المصطفى. هذه الشعوب إذا تروم هداها، من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. رضي الله عن فاطمة وصلى الله وسلم بارك على أبيها المصطفى. هذا الحدث أود أن يخرج منه كل بيت مسلم بالدروس والعظات والعبر، لنخفف ونيسر أمر الزواج على شبابنا وفتياتنا. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تتأسى برسول الله، فهو الأسوة والقدوة والمثال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أواصل السير في هذا البستان الماتع، في بستان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والله أسأل أن يجمعنا دائما على الخير والطاعة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.